لأن الدافع للوديعة إذا انتقلت الوديعة إلى الشخص الآخر فإنه لا يضمن، ويكون ضمان الوديعة على من ادعى الوكالة. فحينئذ إن شاء طالب من دفعت إليه الوديعة، إن شاء طالب الدافع لأن يد المودع يد أمانة كما ذكرنا. أسابقكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل الحكم في قبول دعوى الوكالة مثله في دعوى الحضانة والوصية؟ أسابقكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالوكالة والوصايا وكذلك ما يشابهها من المسائل التي فيها نحو التبرع تأخذ حكم الوكالة، كلها تفرع مسائل الوصايا والحضانة، كلها تفرع على مسألة الوكالة بوجود نحو التبرع والإحسان من الموكل أو الموصى إليه ونحوه. ولا يدعي هذه الأشياء ولا تقبل الدعوة إلا بدليل وبينة، لأن الأصل عدمها حتى يكون الدليل على ثبوتها، ويتحمل الوصي المدعي للوصايا الموصى إليه المدعي للوصية وكذلك غيره ممن في حكمه يتحمل المسؤولية أن ظهر كذبه. هذا التفصيل الذي ذكرناه في الوكالة، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسائل خاصة في باب القضاء، نبين أحكام الدعاوى سواء كان في الحقوق العامة أو الحقوق الخاصة، والله تعالى. فضيلة الشيخ، إذا حمل الوكيل الخطاب بخط الموكل وخاتمه فهل تقوم مقام الشهود فيدفع إليه مال الموكل؟ أثابكم الله. لا، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فالأدلة في إثبات الدعاوى تنقسم إلى قسمين: قسم منها بينات شرعية حدد الشرع هذه البينات وحكم باعتبارها ونصت نصوص الكتاب والسنة على وجود العمل بها، ويشمل ذلك الإقرار والشهادة والكتاب الموثق بالشهود. فأما الإقرار فهو كما يقال سيد الأدلة وأقواها، لأنه ليس هناك أقوى من شهادة الإنسان على نفسه، وليس هناك إنسان يشهد على نفسه بالضرر إلا وهو صادق. أما النوع الثاني من الأدلة فهو الشهود، كما جعل الله في شهادة الزنا أربعة، وفي شهادة الأموال وما في سكنها شاهدين من الرجال أو أربعة من النسوة، أو شاهد من الرجال وامرأتان، أو شاهد ويمين، وكلها ثبتت بها الأدلة. فشهادة الشهادة حجة بالنسبة للأموال وما يعود إلى الأموال، وأما بالنسبة للنوع الثاني من الأدلة الثالث من الأدلة المعتبرة فهو الكتابة الموثقة بالشهود كما دلت عليه آية البقرة، فيكتب الدين مثلا ويستشهد عليه شاهدان أو من الرجال أو رجل وامرأتان ممن يرضى أو أربع نسوة، وهذا كله نص عليه القرآن ولا إشكال فيه. وأما بالنسبة للشاهد مع اليمين فقد قضى عليه الصلاة والسلام بالشاهد مع اليمين، فجعل اليمين بمثابة الشاهد لكن في الأموال وما يؤول إلى الأموال، لأن الصحابية قال قضى بالشاهد مع يمين، فدل على أن الزنا والحدود والجرائم لا تثبت بالإيمان إلا فيما استثنى الشرع من اللعان، لعان الرجل عن رأسه، وهذه قضية خاصة. أما من حيث الأصل فالأيمان لا مدخل لها في الحقوق والقرائن ضعيفة، فالقرائن القوية تكون بعض أحيان في الجنايات وتكون في غير الجنايات. يعني مثلا المرأة إذا كانت تزوجها الرجل ومكث معها شهرين وتبين أن حلها لأربعة أشهر أو ستة أشهر، فهذه تعتبر قرينة على أنها قد زنت، لأن الزواج لا يمكن في مثل أن يكون الحمل على هذا الوجه. لو دخل بعض الأحيان يدخل بها ومجرد أن يدخل بها يجب عليها أثر الحمل، فهذه قرينة على أنه ليس من حلال وإنما هو من حرام، لكنها ليست